الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإنه قبل أن نبدأ بقراءة الكتاب أود أن أشير إلى نقطة، وهي وأن المسلم إذا أنهى أعمال الحج كما أشرنا بالأمس كيف يعرف هل قبل حجه أم لم يقبل؟ يعني المسلم إذا قام بفريضة الحج وحج أو حج حجا تطوعا، ما الطريقة التي بها يعلم هل حجه قبل أو لم يقبل؟ قال العلماء: إن الحسنات تدعو إلى الحسنات، وإن فعل الخير يدعو إلى البر. فإذا رجع الحاج إلى بلده أكثر محبة للعبادة وأكثر كراهية للمعاصي ونشيط في الطاعة ومتبرم عن المعاصي، فهذا دليل على أن حجه قبل. أما إذا رجع الحاج وهو لا يتحرز من الغيبة ولا من النميمة ولا من الكذب ولا من أكل الحرام ولا من التخلف عن الجماعة، ورجع كما كان قبل الحج، فهذا عياذا بالله مظن على أن الحج لم يقبل. إذن أكبر دليل على أن الحج قبل إذا رجع الحاج حاله أحسن من حاله قبل الحج. نعم، اقرأ بعد انتهاء الدرس. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. قال: فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث يدل بظاهره على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ذات عرق، وإنما حدها عمر. وسيأتي إن شاء الله ما يدل على أن النبي هو الذي حد المواقيت كلها كما سيأتي. الأمر الثاني قوله جور أو فيه جور هنا في النص، يعني الجور يعني فيه تحريف لنا عن الطريق، لأنه جارا حرفه. فإذا أردنا أن نذهب إلى قرن، إلى يعني كان ذلك فيه بعد لنا، هذا المقصود بجور. نعم، اقرأ. وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي. وسيأتي أن هذا هو الراجح إن شاء الله. نعم. وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا رضي الله تعالى عنه سئل عن المهل فقال: سمعت أحسب رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. رواه مسلم، وكذلك أحمد وابن ماجه، ورفعاه من غير شك. نعم، هذا هو الراجح. نعم. قال رحمه الله: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها سكت عنه أبو داود والمنذري. سكت عنه أيوه سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال في التلخيص: هو من رواية القاسم عنها. تفرد به المعافى تفرد به المعافى ابن عمران ابن عمران أن أفلح عنه. والمعافي ثقة. وحديث جابر أخرجه مسلم على الشك في رفعه كما قال المصنف، وأخرجه أبو عوان في مستخرجه كذلك، وجزم برفعه أحمد وابن ماجه كما ذكر المصنف، ولكن في إسناده أحمد ابن لهيعة وهو ضعيف. وفي إسناد ابن ماجه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو غير محتج به كما تقدم. وفي الباب غير محتج وهو غير محتج به. وفي الباب عن الحارث ابن عمرو السهمي عن أبي داود عند أبي داود عن أنس عند الطحاوي وعن ابن عباس عند ابن عبد البر وعن عبد الله بن عمر وعن أحمد. وفي إسناده الحجاج بن أرطاه وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، وبها يرد على ابن خزيمة حيث قال في ذات عرق أخبار لا يثبت منها شيء عند أهل الحديث. وكذلك يرد على ابن المنذر حيث يقول لم نجد في ذات عرق حديثا يثبت. قال في الفتح لعل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق منها لا يخلو عن مقام. قال لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى. وممن قال بأنه غير منصوص وإنما أجمع عليه الناس طاووس، وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند والنووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، وكذلك وقع في المدونة لمالك رحمه الله تعالى. ولمن قال بأنه منصوص عليه الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في شرح الصغير والنووي في شرح المهذب، يعني للنووي قولان. نعم. وقد أعله بعضهم بأن العراق لم تكن فتحت حينئذ. قال ابن عبد البر هي غفلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح لكونه علم أنها ستفتح، فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق. وبهذا أجاب الماوردي وآخرون. وقد ورد ما يعارض أحاديث الباب، فأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، وحسنه الترمذي، ولكن في إسناده يزيد بن أبي زياد قال النووي ضعيف باتفاق المحدثين. قال الحافظ في نقل الاتفاق نظر، يعرف من ترجمته. انتهى يعني كلامه الحافظ، يعني رد على الاتفاق على ضعفه، وإنما فيه ضعف لكن غير متفق على أنه ضعيف. نعم. ويزيد المذكور أخرج حديثه أهل السنن الأربع ومسلم مقرون بآخر. وقال شعبة لا أبالي إذا كتبت عن يزيد ألا أكتب عن أحد. أيوة. وهو من كبار الشيعة وعلمائها، وصفه في الميزان بسوء الحفظ. وقد جمع بين هذا الحديث وبين ما قبله بأوجه منها أن ذات عرق ميقات الوجوب، والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق. ومنها أن العقيق لبعض العراقيين وهم أهل المدائن، والآخر ميقات لأهل البصرة. ووقع ذلك في حديث أنس عند الطبراني وإسناده ضعيف، ومنها أن ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق الآن، أي أن ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة، فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد. حكى هذه الأوجه صاحب الفتح. نعم اقرأ. قوله لما فتح هذان المصران بالبناء للمجهول، وفي رواية للكشميني للكشمهيني ايه؟ لما فتح هذين المصرين بالبناء للمعلوم، البصرة والكوفة. نعم والمصران تثنية مصر، والمراد بهما البصرة والكوفة. نعم. قوله وإنه جور بفتح الجيم وسكون الواو بعدها راء، أي ميل، والجور الميل عن القصد. ومنه قوله تعالى ومنها جائر. قوله فانظروا حفوها، أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسكنونها من غير ميل تسلكونها من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتا. وظاهره أن عمر حد لهم ذات عرق باجتهاد. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى والنص بتوقيت ذات عرق ليس بالقوة كغيره، فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه على وفقه. أيوه. فإنه كان موفقا للصواب. نعم. انتهى كلامه. هنا يعلم أن المواقيت خمسة، وأن أربعة اتفق الشيخان على تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لها، عن طريق ابن عباس وعن طريق ابن عمر، إلا أن ابن عمر لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ميقات أهل اليمن، ولكنه سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ذو الحليفة والجحفة وقرن ويلملم، هذه الأربعة ثبتت في الصحيحين عن ابن عمر سماعا من النبي في غير اليمن، وعن الأربعة سماعا من النبي من ابن عباس، واختلفوا في ذات عرق، والتحقيق أن الذي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الأحاديث التي وردت بعض العلماء ضعفها، وبعض العلماء صححها، وبعض العلماء المنصفين قال بمجموعها هي صحيحة. إذن الأحاديث صحيحة، وما اعترض به بعض العلماء من أن عمر هو الذي وقت ذات عرق فهذا لا يرد أن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر لم يبلغه، فاجتهد عمر في مسألة فيها نص، ووافق اجتهاد عمر رضي الله عنه النص، وذلك لا غرابة، فإن عمر دائما يوافق اجتهاده النصوص، فقد قال لو حجبت نساءك، وقال وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، وقال لاتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكم لعمر من موافقات. ويكون تحديده لذات عرق هو لم يبلغه النص فاجتهد عمر فوافق النص الذي لم يبلغ عمر قبل ذلك. إذن وهذا إن شاء الله هو التحقيق. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، إلا التي مع حجته، معناته اعتمر أربع عمر ثلاث منها في ذي القعدة. نعم. قال عمرته من الحديبية ومن العام المقبل. قال إيش؟ قال عمرته الأولى. ليش عمرته ولا عمرته؟ عمرته مخاطب هو. نعم. عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرته مع حجته. اشعرب عمرته. طيب ما تكون ايش؟ اعتمر عمرته. ايوه ما تكون مفعول به تكون ايش؟ ليش مفعول به؟ اعتمر وسلسل عمرته. طيب ما يكون مفعول مطلق من اعتمر؟ ايوه مفعول مطلق. لا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت المفاعيل خمسة: المفعول المطلق وهو المصدر، والمفعول به وهو الذي وقع عليه الفعل، والمفعول لأجله وهو الذي عملته لغيرك، والمفعول معه، والمفعول فيه وهو الظرف. فالمفاعيل خمس. نعم، عمرته مفعول مطلق، وقد ينوب اعتمر عمرته يعني اعتمر عمرة. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا فقال: اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتقف بالبيت، فإنما أنتظركما هاهنا. قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل، فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم. فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة. متفق عليهما. هذا الحديث الذي دل عليه وهو نزوله بالمحصب اختلف العلماء فيه، قالوا: هل هذا فضيلة عمله ليكون بعد الحج ينزل فيه، أو عمله من الأعمال التي هي جبلة؟ لأن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم منقسمة إلى ثلاثة أقسام: أو قسم عمله وأمر به ودل الأمر على أنه واجب، وقسم عمله وداوم عليه ودل النص على أنه سنة، وقسم عمله فاحتمل أن يكون سنة وأن يكون جائز، وقسم عمله لا يراد به إلا التحركات الجبلية، لا يقصد منه السنية، لكن أي عمل يعمله النبي صلى الله عليه وسلم فأقل ما يطلق عليه أنه يدل على الجواز. إذن أعماله منقسمة، بعضها سنة وبعضها واجب وبعضها يدل على الإباحة لكن لا يدل على السنية، كخروجه وقيامه ودخوله في البيت ولبسه، وبعضها اختلف فيه هل هو سنة أو غير سنة، كالعمامة مثلا لأنه داوم عليها، هل العمامة سنة؟ وكنومته بعد ركعتي الفجر الضجعة هل هي سنة أو لأنه كان قائم بالليل؟ وكنومه وكنزوله في المحصب هل هذا من طبيعته أنه خرج أو يكون سنة أو ينبغي أن يعمل؟ نعم، في أشياء عملها ونهى الناس عنها فكانت خاصة به. نعم، منها الوصال، وقال: لست كهيئتكم، إنما أبيت يطعمني ربي ويسقين، فلما لم ينتهوا واصل بهم يوما أو يومين كالمنكل لهم، وكنهيه عن الشرب من فم القرب وشرب منه لبيان الجواز، وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، ينهى عن شيء ويفعل ليدل على الإباحة. نعم، صلوات الله وسلامه عليه. المحصب هو قريب من جمرة العقبة، تحت جمرة العقبة مكان معروف قريب من البطحاء. نعم، بين مكة وبين. نعم، اقرأ. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد وأبو داود بنحوه وابن ماجه، وذكر فيه العمرة دون الحجة. نعم، وهذا يدل على أن الإحرام قبل المواقيت جائز. نعم. حديث أم سلمة في إسناده علي بن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي قال أبو حاتم الرازي شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهور وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن كثير في حديث أم سلمة هذا اضطراب. نعم. قوله أربع عمر ثبت مثل هذا من حديث عائشة وابن عمر عند البخاري وغيره. أخرج البخاري من حديث البراء أن رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مرتين، والجمع بينه وبين أحاديثهم بأن البراء لم يعد عمرته التي مع حجته، لأن حديثه مقيد بكونه ذلك في ذي القعدة، والتي في حجته كانت في ذي الحجة. بكون ذلك، لعل هذه الضمير زائد. أيوه. قال أيوه. يعني بكون ذلك. وأخرج البخاري من حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مرتين. نعم. والجمع بينه أي بين حديث البراء أيوه. وبين أحاديثهم بأن البراء لم يعد عمرته لم يعد عمرته التي مع حجته، لأن حديثه مقيد بكون ذلك في ذي القعدة. نعم. البراء. نعم. والتي في حجته كانت في ذي الحجة. نعم. وكأنه أيضا لم يعد التي صد عنها الحديبية. نعم. وإن كانت وقعت في ذي القعدة أو عدها ولم يعد الجعرانة. ولم يعد الجعرانة. نعم. أو عد الحديبية ولم يعد الجعرانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره. نعم. هذا جمع بين الأحاديث التي ورد فيها أنه اعتمر أربع عمر واعتمر عمرتين، والجمع واجب متى ما أمكن، وأمكن هنا الجمع، فهو بهذا الكلام جمع بين الروايات الواردة في أنه اعتمر أربع عمر. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند عبد الرزاق قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر في ذي القعدة. وعن عائشة عند سعيد بن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر مرتين في ذي القعدة وعمره في شوال. قال في الفتح وإسناده قوي، وقولها في شوال مغاير لقول غيرها. مغاير لقول غيرها. نعم. ويجمع بينهما بأن ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة. ويؤيد ما رواه ابن ماجه بإسناده ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن عائشة بلفظ لم يعتمر صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. وفي البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا يقول اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب، قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن أي ابن عمر ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. نعم. ولذلك لعائشة رضي الله عنها يعني اعتراضات على الصحابة ألف فيها الإمام الزركشي رحمه الله كتاب سماه الإجابة الصادرة، أيش فيما استدركته عائشة على الصحابة، يعني في كتاب يعني ألفه الزركشي في ما كانت عائشة يعني تستدركه على الصحابة في آرائهم، ومن جملة ذلك قول ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. نعم. وروى الدارقطني عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فأفطر وصمت وقصر وأتممت الحديث. وقد قدمنا الكلام عليه في قصر الصلاة. قال ابن القيم في الهدى في الهدي أيوة اللي هو كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو كتاب عظيم مليء بالعلم والفائدة وبالتأصيل. نعم، وله طبعات عديدة ومنتشر. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي: ما اعتمر صلى الله عليه وسلم في رمضان قط. وقال: لا خلاف أن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تزد على أربع، فلو كان اعتمر في رجب لكانت خمسة، ولو كان اعتمر في رمضان لكانت ستة، إلا أن يقال بعضهن في رجب وبعضهن في رمضان وبعضهن في ذي القعدة، وهذا لم يقع، وإنما الواقع اعتماره في ذي القعدة كما قال أنس وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قوله من الجعرانة أو الجعرانة على قول القاموس. نعم. قوله من الجعرانة، قال في القاموس: الجعرانة وقد تسكن العين وتشدد الراء. وقال الشافعي: وقد تكسر العين وتشدد الراء. الجعرانة والجعرانة. نعم. وقال الشافعي رحمه الله: التشديد خطأ، وهو موضع بين مكة والطائف. والشافعي قوله في اللغة حجة إن ثبت عنه، يعني أسلوب الشافعي في اللغة هو يستدل بكلامه. نعم، لأنه حجة في اللغة. نعم. وهو موضع بين مكة والطائف، سمي بريطة بنت سعد، وكانت تلقب بالجعرانة. انتهى كلامه. نعم. قوله المحصب هو على ما في القاموس الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح. أيوه. وموضع رمي الجمار بمنى. قوله أخرج بأختك من الحرم، لفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرتفع عائشة ويعمرها من التنعيم. أيوه. هل هو رباعي أو ثلاثي؟ ردفه أو أردفه؟ يردفه. إذا كانت من أردف تكون يردف. أيوة. إذا كانت رباعية تكون يردف، وإذا كان ثلاثي يكون يردف. ردف لكم. رديف النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. يردف وأردف يردف. نعم. جزء اثنين والله. نعم. يمكن فيها. يمكن نراجع فيها. نعم إن شاء الله. نعم. أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. وقد وقع الخلاف هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة؟ قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم. وهذا مرجوح، وإنما من كان في مكة محله الحل، يخرج من الحرم من أي جهة، هذا هو التحقيق. نعم. ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج. وخالفهم آخرون فقالوا: ميقات العمرة الحل. وإنما أمر عائشة رضي الله تعالى عنها بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل إلى مكة. ثم روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: فكانت أذنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه. فكانت بق أي يعني أذنانا لي بقعة التنعيم. أيوة. أقرب منه. نعم، أو مكانه. فثبت بذلك أن التنعيم وغيره سواء في ذلك. وقال صاحب الهدي: ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة، ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمره كما يفعله الناس اليوم. ولا ثبت عند أحد من الصحابة فعل ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وحدها. قال في الفتح: وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل وبعد أن فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها بأمره دل على مشروعيته. انتهى كلامه. وهذا الإنصاف. نعم، لكن هذا دل على الجواز ودل على أنه مشروع، ولكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة، فالذي فعله لا ينكر عليه والذي لم يفعله لا ينكر عليه، فالأمر واسع. نعم، إلا أن الذي يأتي بعمرة من التنعيم الذي يظهر أنه الأولى له أن يحج قارنا أو متمتعا، لأن عدم حجه بالقران والتمتع مع إتيانه بعمرة بعد الحج تفادي لنسكه، ولا ينبغي أن يتفادى المسلم نسكه إلا إذا كان عاجزا، فإن كان عاجزا يصوم، فإن كان عاجزا عن الصوم يعني عند ذلك يعني يأتي بالإفراد. أما إذا أتى بسفر مستقل للعمرة وبسفر مستقل للحج فالجمهور على أن من فعل هذا أن الإفراد أفضل له. أما الذي يأتي بعمرة بعد الحج من التنعيم فالذي يظهر أنه الأفضل له أن يتمتع أو يحج قارنا حتى يزيد ويذبح شاة لأهل مكة نسك، لأنه قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما تفاديه وإتيانه بعمرة بعد الحج فهذا الذي يظهر أنه أفضل أن يؤخر العمرة حتى يأتي لبلده ثم يسافر لعمرة مستقلة حتى يبقى البيت دائما يزوره الناس وعنده العباد والعمار، كما قال عمر: كان ينهى الناس عن أن يحج متمتعين أو قارنين، قال: أريد لأن يكثر زوار الناس لبيت الله حتى يسافر الإنسان لعمرة ويسافر لحج ويجعل لكل منهم سفرا مستقلا. نعم، لا، ما في أحد قال عدم الجواز، لأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بذلك كما قال يدل على المشروعية. بعد هذا لا ينكر، إنكاره منكر، إنكار الإتيان بالعمرة من التنعيم بعد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بذلك فهو منكر. نعم، نعم، لا، إنكار العمرة من التنعيم بعد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها فذلك الإنكار منكر. نعم، اقرأ. يقول: ولكنه بعد إنما ننتهي. نعم، ولكنه إنما يدل على المشروعية إذا لم يكن أمره صلى الله عليه وسلم بذلك لأجل تطيب قلبها كما قيل. بعض الناس قالوا يعني لو كان طيبها لبين ذلك وقال: ما فعلت ذلك إلا لطيبها وهذا ليس بسنة، ولا يجوز له أن يؤخر البيان والشريعة كاملة. نعم، قوله: من المسجد الأقصى فيه دليل على جواز تقديم الإحرام على الميقات، ويؤيد ذلك ما أخرجه الشافعي في الأم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والحاكم في المستدرك بإسناد قوي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنهما قالا: إتمام الحج والعمرة، في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، بأن تحرم لهما من دويرة أهلك. نعم، بل قد ثبت تصغير دار دويرة. نعم، بل قد ثبت مرفوعا من حديث أبي هريرة قال في الدر المنثور السيوطي، أيوة، وأخرج ابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، قال: إن من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك، وأما من قول صاحب المنار إنه لو كان أفضل لما تركه جميع الصحابة فكلام على غير قانون الاستدلال. أيوه. قوله إنه لو كان أفضل لما تركه جميع الصحابة، فهذا الكلام فكلام على غير قانون الاستدلال. نعم. وقد حكي في التلخيص أنه فسره ابن عيينة فيما حكاه عنه أحمد بأن ينشئ لهما سفرا من أهله، ولكن لا يناسب الإهلال الواقع في حديث الباب، ولفظ الإحرام الواقع في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنها في تفسير علي وعمر رضي الله تعالى عنهما. وقد قدمنا في بحث حكم العمرة تفسيرا آخر للآية. نعم. على كل حال، يعني التفسير الآخر للآية أن تحرم بالعمرة من الميقات وتحرم بالحج من الميقات، وأتم الحج والعمرة لله أن تسافر لكل واحد منهما سفرا مستقلا، وأن تحرم من الميقات. أما الإحرام من غير الميقات من هذا المحل ففيه نصوص خاصة وهو بيت المقدس، أما من غير بيت المقدس فالعلماء اتفقوا على أن الإحرام قبل الميقات جائز، ولكن اختلفوا هل الأفضل من الميقات أو الأفضل من قبل الميقات. فمن العلماء من قال الأفضل من قبل الميقات، لأنك تتلبس بالإحرام وتزيد عبادة قبل أن تأتي للميقات، ولكن الميقات رخصة رخص فيه، والإتيان بالرخص مطالب به. ومن العلماء من قال لا، هذا جائز أن تحرم قبل الميقات، ولكن الإحرام من الميقات سنة وهو الأفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، ويكون الإحرام من نفس بيت المقدس خصص فضله ذلك الأدلة التي وردت فيه. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب دخول مكة بغير إحرام لعذر. نعم. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، رواه مسلم والنسائي. أيوة. وعن مالك رحمه الله تعالى عن ابن شهاب عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. أيوة. اللي يعرف المغفر هو كاتبها المغفر. أيوة المغفر. أيوة. أيوة. المغفر. أيوة. وهو الحديد. وعلى رأسه المغفر. فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فجاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. أيوة. فقال صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. نعم. لأنه ارتد وقتل نفسا مسلمة. نعم. قال مالك رحمه الله: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما، رواه أحمد والبخاري. قوله عمامة سوداء، عمامة سوداء. أيوة. فيه جواز لبس السواد وإن كان البياض أفضل منه لما سلف في اللبس والجنائز. قوله وعلى رأسه المغفر، زاد أبو عبيد القاسم بن سلام في روايته: من حديد، أي المغفر من حديد. أيوة. زي القبعة. أيوة. نعم. وكذا رواه عشرة من أصحاب مالك خارج الموطأ. أيوة. قال القاضي عياض: وجه الجمع بينه وبين قوله وعلى رأسه عمامة سوداء أن أول دخوله كان وعلى رأسه المغفر، ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة، بدليل قوله في بعض الروايات: فخطب الناس وعليه عمامة سوداء. ولذلك اختلف العلماء هل مكة فتحت عنوة أو صلحة. من العلماء من قال عنوة ومنهم من قال صلح، والصحيح أن فتحت عنوة لأنه قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم، وقال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل بيت فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. نعم. قوله فقال ابن فطن إلى آخره، إنما قتله صلى الله عليه وسلم لأنه كان ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه. إذن هذا هو الذي قتله لأجله، لأن من بدل دينه فاقتله، ومن قتل نفسا مؤمنة يقتل بها، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، والذي يقتل نفسا من غير شبهة تعمد قتل نفس مؤمنة هذا يقتل. وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه. وكان له قينتان تغنيان بهجاء المسلمين، واسم ابن خطل عبد العزة، وقال محمد بن إسحاق اسمه عبد الله، وقال ابن الكلبي اسمه غالب. هو ابن الكلبي ضعيف. نعم نعم. وخطل بخاء معجمة وطاء مهملة مفتوحتين، والحديثان يدلان على جواز دخول مكة للحرب بغير إحرام. وقد اعترض عليه بأن القتال في مكة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله تعالى أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وهذا صريح في ذلك. نعم. فدل على عدم جواز قياس غيره عليه، ويجاب بأن غاية ما في هذا الحديث اختصاص القتال به صلى الله عليه وسلم. وأما جواز المجاوزة فلا، وأمته أسوة في أفعاله. نعم. وقد اختلف في جواز المجاوزة لغير عذر، فمنعه الجمهور وقالوا لا يجوز إلا بإحرام من غير فرق بين من دخل لأحد النسكين. فقالوا الحج والعمرة. نعم. أو لغيرهما. نعم. وقد اختلف في جواز المجاوزة لغير عذر، يعني مجاوزة لهذه المواقيت. نعم. مجاوزة الميقات. نعم. فمنعه الجمهور وقالوا لا يجوز إلا بإحرام من غير فرق بين من دخل لأحد النسكين أو لغيرهما. ومن فعل، أي من دخل، أثم ولزمه الدم. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه والناصر، وهو الأخير من قول الشافعي وأحد قولي أبي العباس، أنه لا يجب الإحرام إلا على من دخل لأحد النسكين لا على من أراد مجرد الدخول. استدل الأولون بقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، يعني أنه لا يجوز الدخول إلا. أيوة. وأجيب بأنه تعالى قدم تحريم الصيد عليهم وهم محرمون، في قوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم غير محرم الصيد وأنتم حرم. وقد علم أنه لا إحرام إلا عن أحد النسكين، ثم أخبرهم بإباحة الصيد لهم إذا حلوا، فليس في الآية ما يدل على المطلوب. أيوة، هذا لا يدل على وجوب الإحرام لمن يريد دخول مكة، ما هو واضح. نعم. واستدلوا ثانيا بحديث ابن عباس عند البيهقي بلفظ: لا يدخل أحد مكة إلا محرما. قال الحافظ: وإسناده جيد. هذا اللي في النص. نعم. ورواه ابن عدي مرفوعا من وجهين ضعيفين، وأخرجه ابن أبي شيبة عنه ابن أبي شيبة. أيوه. وأخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ: لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين والعمالين وأصحاب منافعها. إلا الحطابين والعمالين والعاملين لعلها والعمالين لعلها والحمالين أيوه. وأصحاب منافعها. نعم. وفي إسناده طلحة بن عمرو وفيه ضعف. وروى الشافعي عنه أيضا أنه كان يرد من جاوز الميقات من غير محرم. وقد اعتذر بعض المتأخرين عن حديث ابن عباس هذا بأنه موقوف على ابن عباس من تلك الطرق التي ذكرها البيهقي ولا حجة فيما عداها. ثم عارض ما ظنه موقوفا بما أخرجه مالك في الموطأ أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جاوز الميقات غير محرم. فإن صح ما ادعاه من الوقف فليس في إيجاب الإحرام على من أراد المجاوزة لغير المسلمين دليل. وقد كان المسلمون في عصره صلى الله عليه وسلم يختلفون إلى مكة لحوائجهم، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أمر أحدا منهم بإحرام، كقصة الحجاج بن علاط. أيوه. وكذلك قصة أبي قتادة لما عقر حمار الوحش داخل الميقات وهو حلال، يعني بعد ذي الحليفة. نعم. وقد كان أرسله لغرض قبل الحج، فجاوز الميقات لا بنية الحج ولا العمرة، فقرره صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع ما يقضي بعدم الوجوب من استصحاب البراءة الأصلية إلى أن يقوم دليل ينقل عنها. هذا هو اللي أيوة الذي يظهر أن الذي يريد أن يذهب إلى مكة وهو لا يريد الحج أن له أن يدخل مكة من غير إحرام، ولكن الأفضل الذي يريد أن يدخل مكة أن يدخلها وهو محرم، لأنه قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ما قال ممن يريد دخول مكة، قال ممن أراد الحج والعمرة. وحديث أبي قتادة الذي رمى الحمار الوحشي وأكلوا منه، قال هل ساعدكم أحد؟ قالوا لا. قال هل صدته لهم؟ قال لا. فقال العلماء إذا صاد الحلال لنفسه الصيد يجوز للمحرم أن يأكل منه، لكن إذا صاده الحلال للمحرم لا يجوز للمحرم أكله لأنه صيد له أو ساعده عليه. فهذه النصوص تدل على أن الذي يريد أن يذهب إلى مكة لا لأجل الحج ولا للعمرة أنه يجوز له أن يدخل مكة من غير إحرام، ولكن الأفضل والأولى أن المسلم إذا كانت يعني صحته جيدة ولا شغل عنده أنه لو يدخل مكة بإحرام أن هذا أفضل وأولى خروج من الخلاف. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه